الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فبإذن الله عز وجل لن نطيل وإن كان هناك إطالة فعلى غيري وليست مني وإن كان هناك سحور فعليه أيضا الرسالة الأولى كانت في عقيدة أحمد رحمه الله وكما كان عقيدته مبناها على الأثر فكذلك فقهه عليه من الله الرحمة وكان لا يقدم ولا يؤخر إلا بأثر فإني تذكرت الآن في نهاية كلام الشيخ محمد حفظه الله أنه في سجنه لما فكوا قيوده قال أما إنهم لو لم يقيدوني ما تحركت إلا بإذنهم أو قال ما خرجت إلا بإذنهم فتذكرت قول ابن سيرين لما سجن فقال له السجان يعني أطلق سراحك قال لا ولم يعنه على مخالفة أمر سلطانه الشاهد هذه الرسالة بإذن الله سبحانه في أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله وهذه الرسالة مستلة من إعلام الموقعين للعلامة ابن القيم رحمه الله وقد شرحها ابن بدران الدمشقي في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل واستفاض في شرحها بصورة أوسع الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي في كتابه أصول مذهب أحمد رحمه الله وبادئ ذي بدء نقدم بمقدمات خمس بين يدي هذه الرسالة أولا لا بد من معرفة أهمية الفقه في دين الله جلت قدرته قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وهذا منطوق ومفهوم مخالفته أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين وهذا على قدر ما تحصل من الفقه بالدين يكون إرادة الله سبحانه وتعالى بك الخير فعلى كل امرئ أن يستزيد من ذلك والله عز وجل ما أمر نبيه أن يستزيد من شيء ما أمره من الاستزادة من العلم وقل رب زدني علما ولذلك جاء في سيرة أحمد أنه بعدما صار إماما للمسلمين كان يسير ومعه قرطاسه ومحبرته فقيل له تصنع هذا وأنت إمام المسلمين قال مع المحبرة إلى المقبرة ثانيا اعلم أن الفقهاء كثر جم غفير كانوا ولا يزالون ولكن بقاء مذهب دون مذهب هذا محض فضل الله سبحانه وتعالى ولذلك كان بقاء المذاهب الأربعة في الأمة دون غيرهم كالليث بن سعد الفهمي المصري وكأبي عمرو الأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم من العلماء كانت لهم مذاهب ولكنها لم تبقى فهذا نحسبه فضل من الله سبحانه وتعالى لأصحابها وجميعهم ما دعوا إلى مذاهبهم بل كان لسان حالهم وقالهم إذا صح الحديث فهو مذهب لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعية ولا الثورية وخذ من حيث أخذوا ثالثا هذه المذاهب الأربعة على الترتيب الزماني: المذهب الحنفي نسبة إلى الإمام أبي حنيفة النعمان، النعمان ابن ثابت الكوفي، ثم المذهب المالكي نسبة إلى الإمام مالك بن أنس الأصبحي المدني رحمه الله، ثم المذهب الشافعي نسبة إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي المصري نسبة إلى مصر وبها مات، وإن كان أصله من الحجاز لأنه قرشي. ثم المذهب الرابع المذهب الحنبلي نسبة إلى الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي البغدادي، ولكل مذهب منها أصوله وأئمته، وفيها الصواب وفيها الخطأ، وأصولها تدور على الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة ولسان العرب والإجماع والقياس. رابعا، أفتت اللجنة الدائمة بأنه على القادر على الاستنباط من الكتاب والسنة الأخذ منهما كما أخذ من قبله، يعني من أهل الاجتهاد، ويجوز له التقليد فيما عجز عنه لأنها ضرورة فتنزل حينئذ، ينزل التقليد منزلة الميتة، فمن اضطر إليها غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وأما من لا قدرة له على الاستنباط فيجوز له بل يجب عليه إذا اضطر إليه. ويدل على هذا الأمر والكلام فيه يطول قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعلى من ليس عنده علم أن يسأل، وعلى من عنده علم أن يخبر بما علمه الله ويفتي بما علمه الله سبحانه وتعالى، كما قال علي: ما أمرهم أن يسألوا إلا وأمرهم أن يفتوا، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. الخامس، إذن المسألة الرابعة أن من لا قدرة له على الاستنباط هذا لا بد أن يقلد أحدا أو يستفتيه، ليس أحدا معينا، ولكن لا بد أن يتبصر بأمر دينه وأن يسأل عما يلزمه وما لا يسعه جهله. الخامس، لا بد من التفرقة بين التفقه والفتوى والعمل. فأما الأول فجرت العادة أن من أراد أن يتفقه ليصير ذا ملكة وصنعة فقهية لكي يصير فقيها، أن يتفقه على مذهب من المذاهب الأربعة المشتهرة المعروفة في ديار المسلمين. ومن أراد أن يفتي فلا بد أن يكون عالما بالأدلة، عالما بالواقع، عارفا بأحوال الناس وأعرافهم، وهذه ليست لكل أحد. ولذلك فرق بين الحكم وبين الفتوى، وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسأل في السؤال الواحد ويجيب كلا بما يناسبه صلى الله عليه وسلم. وابن عباس رضي الله عنه أرضاه فيما جاء عنه أنه لما سئل هل للقاتل من توبة فقال لا، ثم سئل نفس السؤال فقال أجل، فسئل عن سبب ذلك فقال: أما الأول فرأيت في عيني أنه يسأل ليقتل، وأما الثاني فجاء قاتلا نادما. الحكم نفسه لم يتغير ولكن الفتوى هي التي تغيرت. وكذلك في أمر القبلة للصائم لما فرق بين الشيخ وبين الشاب، فإن الشيخ يملك إربه بخلاف الشاب، ونحو ذلك كثير. وأما العمل فمن أراد أن يعمل فلا يسعه أن يتعبد لله جلت قدرته إلا بالدليل. ولذلك كثيرا من أئمة المذاهب من يأتي فيقول وهذه المسألة أو هذا الحديث لو بلغ الإمام إمام المذهب لأفتى به، بل يصح أن يكون ذلك مذهبه لقوله لو صح الحديث فهو مذهبي. ومثال ذلك ما قاله النووي رحمه الله في حديث الوضوء من لحم الجزور، قال عليه الرحمة النووي وكان شافعيا، كان من أئمة الشافعية، حتى قال بعض الشافعية بعده قد صارت نووية غير شافعية، يعني أنه صار مقدما عند السادة الشافعية، يعني تقدما لا نظير له. ومع ذلك يقول في مسألة الوضوء من لحم الجزور، يقول في هذه المسألة لو بلغ هذا الحديث الشافعي لأفتى به، وكان هو يفتي على الوضوء من لحم الجزور. المفروض أنها كتبتها بس ما كتبتها إن شاء الله. فهذه رؤوس أقلام وتثبيت أقدام عسى أن تعبد بين يديها مسالك وتفتح للقاصدين مدارك، على أنه من أراد أن يدرس مذهبا من المذاهب الأربعة ليتفقه في أمر دينه فليكن مذهب أهل بلده، فليكن مذهب أهل بلده. ثم بعد ذلك إن صارت له أهلية وملكة فعليه أن يرجح بالدليل، وعلى كل عليه ألا يتعصب لمذهب دون مذهب. وأما العمل فالعمل بالدليل من الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة. ثانيا، ترجمة مختصرة للإمام المبجل والحبر المنبل أحمد بن محمد بن حنبل عليه رحمة الله ورضوانه، وهو الإمام حقا وصدقا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد من بني شيبان، فهو شيباني عربي صليبة مروزي نسبة إلى مرو، وكان والده جندا من الجنود فيها، حملت أمه به في مر وولدته في بغداد، فهو مروزي بغدادي. ولد ببغداد في شهر ربيع الأول عام 64 و100 من هجرة عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر ابنه صالح نقلا عن أبيه، ولولا أن أحمد أخبر بذلك ما كنا ندري، لذلك اختلفوا في مولد أبي حنيفة في مولد مالك ونحو ذلك، لأن في الغالب لا يضبط الميلاد بخلاف الوفاة. أما أحمد هو الذي أخبر رحمه الله أنه ولد في ربيع الأول من هذا العام. توفي والده شابا فنشأ أحمد يتيما، وطلب الحديث وهو ابن 15 سنة، أي سنة 79 و100، وهي السنة التي توفي فيها إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه من الله الرحمة. وهنا نجد أن الله عز وجل ادخر له اسم نبيه فسمي أحمد وأبوه محمد، وولد في الشهر الذي ولد فيه نبي الله عليه الصلاة والسلام، ويموت في 12 من ربيع الأول في اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أقدار بها إشارات لمن تأملها. وكذلك في أنه طلب الحديث في العام الذي مات فيه مالك، وكانها إشارة إلى أنه يرثه على هذا المذهب الأثري ومالك النجم وأحمد آل إليه إرث الشافعي ومالك وأبي حنيفة، لأن أول ما طلب الحديث على هشيم وطلب الفقه على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة. وكان أحمد يكتب كتب الرأي ويحفظها، غير أنه لا يقول بشيء منه. ولذلك أحمد في الرأي وفي القياس وفي المعقول إمام، غير أنه لا يقدم شيئا على الأثر. وكان بقدر الله سبحانه وتعالى أن نشأ يتيما. يقول الشيخ أبو زهرة في كتابه أحمد بن حنبل، هو كتاب رائع، يقول: اجتمع لأحمد خمسة أمور لم تجتمع لشخص إلا سارت به إلى العلا والسمو النفسي، والبعد عن سفساف الأمور والاتجاه إلى معاليها. تلك الأمور هي: شرف النسب والحسب، فهو عربي ذهلي شيباني، واليتم الذي ينشئه منذ فجر الصبا معتمدا على نفسه. وعامة أئمة المسلمين كانوا أيتاما ربوا في حجر أمهاتهم. أنا لا أذكر إماما ذكرناه في هذا المجلس إلا نشأ يتيما. عامتهم نشأوا أيتاما فاعتمدوا على أنفسهم. ثالثا، حال الفقر غير المتقع، وحال من الفقر غير المتقع لا تستخزي به النفس، لأنه لو كان مدقعا شديد الفقر تستخزي معه النفس، ولا يبطرها النعيم، ولا تذلها المتربة الفاقة والحاجة. الرابع قال: ومع هذه الخصال قناعة ونزوع إلى العلا الفكري بتقوى الله تعالى، والتقى كل ذلك بعقل ذكي وفكر ألمعي. يبقى إذن شرف النسب، اليتم، الفقر غير المدقع، القناعة والنزوع إلى العلا، الذكاء والألمعي. نشأ ببغداد وهي حاضرة الخلافة، وبها من أمواج الأفكار العاتية من تجاهم وتفلسف وتصوف وكلام ونحو ذلك، وكذلك من أنواع المعازف والفنون وغير ذلك من بهارج الدنيا، وما للناس في ذلك من مشارب ومآرب، ولكنه صان نفسه عن ذلك كله وانشغل بما ينفعه في دنياه وفي آخره. راد فقه الرأي مستهل حياته، بل نقل عنه أنه كان يحفظ كتب أهل الرأي ويكتبها، ولكنه استعاض عنها بكتب الأثر، فكان لا يعدل به شيئا إلا ضرورة. أخذ الحديث عن أهله من محدث زمانه ورحل في طلبه. يقول الشيخ أبو زهرة عفى الله عنه: ولعله أول محدث قد جمع الأحاديث من كل الأقاليم ودونها، فجمع الحديث الحجازي والحديث العراقي والحديث الشامي والمصري واليمني، حتى إنه جاء عن أبي زرع أنه يحفظ ألف ألف حديث. ألف ألف حديث، هذا بالمكررات، والمراد بالحديث عند أهل الحديث السند، وهذا يشمل الموقوف والمقطوع. ولذلك أحمد كان أوسعهم، أوسع الأئمة استدلالا بالأثر، فإن لم يجد في كتاب الله ففي سنة رسول الله، وإلا ففي أقوال الصحابة، وإلا ففي أقوال التابعين، وإلا اجتهد رأيه وقاس. جزاك الله خير. أخذ الشافعي قال له أحمد أن صح عندك الحديث شاميا أو عراقيا أو نعم، رحمة الله عليه. وكان لا ينقطع في يعني كما يقول إسحاق ويقول ابن معين والمديني وابن المديني وغيرهم لهم كانوا إذا تناظروا كان هناك من يبرع في الحديث وينقطع في الفقه أو في الفقه وينقطع في الحديث أو أما أحمد فرحمه الله كان إماما في الفقه إماما في القرآن إماما في السنة إماما في الزهد إماما في الفقه رحمة الله عليه وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صلى الله عز وجل أن يتغمده بواسع رضوانه وغفرانه. أخذ العلم عن أهل بلده بغداد ثم انتقل إلى البصرة إلى الكوفة ثم إلى الحجاز ثم اليمن وأراد أن يرحل إلى الري ليأخذ عن جرير بن عبد الحميد ولكن قصرت به النفقة لأنه لم يكن ثريا. رحل إلى الحجاز 5 مرات التقى فيها بالشافعي وأخذ عنه الحديث والفقه والأصول وبيان الناسخ ومن المنسوخ ونحو ذلك ثم التقى به في بغداد وأخذ عنه وقد حرر وقرر الشافعي وكان يعظمه جدا وكان جادا في الطلب حتى إنه لا يغير نيته وإن تكبد في سبب ذلك المشاق فقد خرج هو ورفيقه ابن معين يريدون اليمن يريدون عبد الرزاق فمروا بمكة حاجين فوجدوا عبد الرزاق في طواف القدوم وهم يطوفون طواف القدوم وجدوا عبد الرزاق فسلموا عليه وقال يحيى بن معين وكان يكبر أحمد قال له لعبد الرزاق هذا أخوك أحمد بن حنبل فسلم عليه وحياه ودعا له بالتثبيت وقال لا يزال يبلغني عنك كل جميل كل جميل ثم قال ابن معين نلتقي بك غدا لتحدثنا ولنسمع منك فغضب أحمد وقال على ما أخذت الموعد على الشيخ قال إن الله أراحك من سفر شهر ورنوع شهر قال لا لا أفسد نيتي لأجلها وصمم على أن يقضوا المناسك ثم يسافروا إلى اليمن ليلتقوا بعبد الرزاق هنالك في اليمن لأنه خرج من بغداد قاصدا طلب العلم هناك فلا يغير نيته حتى إنهم في السفر نفدت منهم النفقة وانقطعت فأراد البعض مساعدة فأبى وأكرى نفسه وعمل وأبى أن يساعده أحد عليه رحمة الله وكان بعد بلوغه من العلم ما بلغ من الإمامة ما بلغ لا يفتر عن الطلب حتى إنه رؤي ومعه المحبرة في يده يكتب فقيل له يا أبا عبد الله أنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين فقال مع المحبرة إلى المقبرة وكان يقول أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر كانت مجالسه عامرة بتعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر له نحو من 5000 يكتب منهم 500 الحديث والباقي يأخذ من سمته وخلقه وكان رحمه الله يحيا حياة سلفية خالصة لا يتعدى ما جاء عن السلف قولا ولا عملا عقيدة ولا حكما حتى إنه في مرض موته أن فقيل له كره طاووس الأنين فما سمع له أنين حتى مات كان يعظم السلف جدا عليه رحمة الله وكانت محنته من أعظم وأشهر المحن التي وقعت في تاريخ الأئمة وهي محنة القول بخلق القرآن هذه المحنة التي كانت فاصلة بين عهدين بين عهد القرون الفاضلة التي أثنى عليها المعصوم صلى الله عليه وسلم وبين القرون التالية لها التي حدث فيها ظهور البدع الكبرى وتغير أحوال المسلمين وشدة افتراقهم فكان على رأسها إماما فاصلا بين عهدين وثبت لينقل كالقنطرة من علم السلف ها هنا إلى علم السلف ها هنا للأمة ويترك هذا البرزخ الخلفي الذي ظهر مع التراجم التي جاءت عن كتب اليونان فأضلت الأمة بالفلسفات التي أضاعت على الأمة الكثير وأبعدتها عن سنن البشير النذير صلى الله عليه وسلم فوقف فيها طوضا شامخا لا تنهنه العواصف الجهمية حتى نصره الله ولا زال ولله الحمد والمنة. توفي رحمه الله ضحوة نهار الجمعة 12 خلت من شهر ربيع الأول في السنة 41 بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وينظر في ذلك سير أعلام النبلاء وكذلك أحمد بن حنبل حياته وعصره وآراؤه وفقه للشيخ محمد أبو زهرة. مسألة: يشاع كان ولا يزال أن أحمد كان محدثا غير فقيه رحمك الله. ودون إطالة ننقل عن الذهبي في السير قال: قال ابن عقيل: من عجيب ما سمعته عن هؤلاء الأحداث الجهال أنهم يقولون أحمد ليس بفقيه لكنه محدث. هذا الكلام قيل عن من في هذا العصر؟ الشيخ الألباني. قال: وهذا غاية الجهل، لأن له اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم، وربما زاد على كبارهم. هذا أيضا يقال في الألباني رحمة الله عليه، وإن كان لا يبلغ قطعا منزلة أحمد رحمة الله على أئمة المسلمين أجمعين. قال الذهبي: أحسبهم يظنون كان محدثا وبس، وبس يعني وحسب، بل يتخيلونه من بابة محدثي زماننا، ووالله لقد بلغ في الفقه خاصة رتبة الليث ومالك والشافعي وأبي يوسف. هو يختار هنا الليث، مالك، الشافعي، أبي يوسف، وهؤلاء الأربعة يدور فقههم في مدرستين: مدرسة الأثر ومدرسة الرأي النظر. وكذلك كان أحمد رحمه الله يجمع بين المدرستين، وإن كان يغلب عليه الأثر، ولكنه أثر بلا جمود كجمود الظاهرية، ولكنه أثر فيه النقل الصحيح والعقل الصريح. قال: وفي الزهد والورع رتبة الفضيل وإبراهيم بن أدهم، وفي الحفظ رتبة شعبة ويحيى القطان وابن المديني، لكن الجاهل لا يعرف، لا يعلم رتبة نفسه، فكيف يعرف رتبة غيره؟ انتهى كلامه. قلت: والمراد أنه بلغ مرتبة الفقه لا الفقه بمعناه الاصطلاحي، بل الفقه بمعناه الشرعي، وهو الفقه في الدين عامة عقيدة وعملا، والفقه العمل، والفقه الخشية. وكذلك كان أحمد عليه الرحمة. قال ابن القيم رحمه الله في بيان أصول مذهب الإمام أحمد: وكان فتاويه مبنية على 5 أصول: أحدها النصوص، فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان، ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المفتوتة. الشيء بشيء يذكر: لا يعلم لأبي بكر قولا خالف فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصائص أبي بكر كما يقول ابن تيمية: لا يعلم له قولا، يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو الفاروق، ولكنه عزمت عنه بعض السنة، أو أفتى حينا بشيء فجاء الدليل على خلاف. أما أبو بكر رضي الله عنه فلا. ولذلك هنا لم يذكر أبا بكر رضي الله عنه. قال: ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس. حديث فاطمة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المبتوتة يعني المطلقة 3 أنها لا نفقة لها ولا سكنة. كان عمر يقول لا ندع أمر الله عز وجل يعني بالنفقة والسكنة للمطلقة لقول امرأة، فكان يعطي المبتوتة النفقة والسكنة. فأحمد مع تعظيمه جدا لعمر رضي الله عنه، وكثيرا ما يفتي بأقوال عمر رضي الله عنه، ولكن ها هنا قول الصحابي إمام عظم لا يقال به مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا ما كان. فكان يفتي بأن المبتوتة لا سكن لها ولا نفقة. قال ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر، والحديث عند البخاري وغيره، لما حدث عمار بالتيمم فأنكر عليه عمر، فذكره عمار أنهما كانا سويا، كانا مع بعض، وهذا فيه أن العالم والإمام ينسى، لأن عمر نسي، حتى إن عمار ذكره فلم يتذكر، ومع ذلك يفتي أحمد بالتيمم وأنه ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه أو كفيه ووجهه. قال ولا خلاف في استدامة، يعني ولا خلافه في استدامة المحرم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه لصحة حديث عائشة في ذلك، وحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود والنسائي وغيرهما إني لا أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو تطيب عند إحرامه وظل وبيص الطيب في رأسه بعد إحرامه، فلا يؤثر في الإحرام مع أن المحرم يحرم عليه الطيب، فهو من محظورات الإحرام، ولكن استدامته أنه وضعه قبل إحرامه فاستدام معه لا يؤثر على إحرامه. فكان عمر يقول يؤثر، وأحمد يفتي بأنه لا يؤثر لحديث عائشة. قال ولا خلافه في منع المفرد والقارن من الفسخ إلى التمتع لصحة أحاديث الفسخ. أحاديث الفسخ اللي هي أحاديث التمتع، وهذه وردت عن جمهرة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى إن عمران بن حصين كان يقول في التمتع أنه ثبت ذلك عن رسول الله، وقال رجل برأيه ما شاء، يريد عمر، وابن عمر نفسه كان يفتي بذلك ويخالف أباه، لأن ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وكذلك لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب في الغسل من الإكسال لصحة حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسل. الإكسال يعني إذا جامع ثم أكسل فلم ينزل. هل هذا الجماع فيه الغسل؟ كان الأمر أولا الماء من الماء، كان الأمر أولا الماء من الماء، ثم نسخ بأنه إذا جلس بين شعبها الأربع وجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وعند مسلم وإن لم ينزل. يبقى هذا من قوله صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم أيضا، فيصار إلى المرفوع ويترك ما خلافه، وكذلك صنع أحمد عليه الرحمة. ولم يلتفت إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما وإحدى الروايتين عن علي أن عدة المتوفى عنها زوجها الحامل أقصى الأجلين لصحة حديث سبيعة الأسلمية. جاء عن ابن عباس وعن علي في عدة المرأة التي توفي عنها زوجها، هل تعتد 4 أشهر و10 أم تعتد بوضع الحمل؟ فقالوا ننظر، لو كان الحمل وشيك هتضع فتعتد به 4 أشهر و10. طيب ولو كان الحمل في أوله تعتد بالحمل؟ هذا نظر واجتهاد صحابي يقابله نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سبيعة الأسلمي الأسلمية لما مات عنها زوجها ثم رآها أبو السنابل فأنكر عليها تجملها للخطاب، تجملها للخطاب أنها نزعت الحداد، مش تجملها للخطاب قد يتصور الزين الآن بالمعنى العرفي عندنا أشياء أخرى، لكن أنزل الكلام منزلة عصره ووقته. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هي انتهت عدتها بوضع حملها، يبقى عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، بوضع حملها. ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية رضي الله عنهما في توريث المسلم من الكافر لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما. كان معاذ ومعاوية رضي الله عنهما يورثون المسلم من الكافر، وذهب إليه بعض أهل العلم للنظر الصحيح وهو تأليف قلب على الإسلام، لأن لو قلنا له إن أسلمت لا ترث أباك يوشك أن يصده ذلك عن الإسلام، ولكن عندنا النص لا توارث بين أهل ملتين شتى، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولم يلتفت إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما في الصرف لصحة الحديث بخلافه، وهذا في الربا، ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحمر كذلك، وهذا كثير جدا. ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح، وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت. وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع، ولفظه ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا، بل هذه الرسالة، هذه الرسالة بهذه الأصول نص عليها الشافعي نصا في رسالته، وهي أصوله التي بنى عليها مذهبه، ولذلك يقال أن مذهب أصول مذهب أحمد وأصول مذهب الشافعي واحدة عليه من الله الرحمة. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينتهي إليه، يعني ولم ينتهي إليه علم أنهم أجمعوا، فليقل لا نعلم، الناس اختلفوا، لا نعلم الناس اختلفوا. هذه دعوة بشر المريسي والأصم، يعني كانوا يدعون الإجماع لمجرد أنهم لم يعلموهم الخلاف، ولكنه يقول، يعني ولكنه على المتبع أن يقول لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني ذلك، هذا لفظه. قال ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص، فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع، لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده. النصوص ها هنا جمع نص، والمراد بالنصوص هنا نصوص الوحيين الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة. وكان الإمام أحمد من أشد الأئمة تعظيما للنصوص، وكان أكثرهم جمعا لها، ومسنده شاهد بذلك، وقد شهد له بذلك المخالف قبل المؤلف. وكان رحمه الله يطلب النص في مناظراته سواء العقدية أو الفقهية. أما العقدية فقد مضى معنا أعطوني آية من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقول به. وكذلك في مناظراته الفقهية لما ناظر الإمام الشافعي في مسألة الرجوع في الهبة وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فقال الشافعي وكان يرى الرجوع ليس بمحرم على الكلب أن يعود في قيئه. قال أحمد فقلت له فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، فسكت الشافعي رحمه الله. وانظر إلى استنباط الشافعي قبل وصول اللفظ إليه أن الحديث وصل إليه العائد في قيئه كالكلب يعود في قيئه، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فقه الشافعي أن هذا وإن كان يستشنع لكنه ليس بمحرم على الكلب نفسه فلا يحرم. لكن أحمد رحمه الله أتى له، وهذا ما يزيد به أحمد وهو حفظه للنصوص ولطرق الأحاديث، فلا يقتصر على بعض الطرق دون بعض وإنما يجمع طرق الحديث كلها حتى يتضح له المراد، فبنى استنباطه على الدليل نفسه رحمه الله وكان هكذا دائما. وهنا مسألة فيما يتعلق بأمر النصوص، هل النصوص الشرعية وافية بالأحكام والمستجدات والنوازل؟ هذا أمر تكلم فيه قديما وحديثا، حتى زعم البعض أن الشريعة قاصرة، أن الشريعة قاصرة عن المستجدات والنوازل، وهذا يكذبه الدليل الشرعي وكذلك الرأي الصحيح. أما الدليل فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال أبو ذر رضي الله عنه تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وعندنا خبر منه. والأدلة من الآثار كثيرة، والنظر الصحيح أن الوحي كتابا وسنة جاء بجوامع الكلم التي هي كالقواعد الكلية والقضايا العامة التي يندرج تحتها الأمور الكثيرة غير المتناهية. فمثلا تحريمه الخمر، تحريمه الخمر حكمه فيه حكم عام وقاعدة كلية تشمل كل ما أتى بعد واستحدث واستجد مما يخمر العقل، فكل مسكر خمر وكل خمر حرام، سواء كان هذا أعشابا أو نباتات أو كان شرابا أو كان الكيمياء أي مكان اسمه حلال استريكس استروكس هو بالذات بيضحك على حاجة تانية بس أنا بغير الموضوع. مسألة الغازي يقول الشريعة لا تكفي إلا بعشر محشار نعم. نعم. في كلامه على حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها بيان مسألة عظيمة، وهي أن مرتبة النصوص الشرعية كتابا وسنة عند أحمد واحدة من جهة الحجية لا من جهة المنزلة، وهذا ما كان يكرر الكلام حوله الإمام الألباني رحمه الله. ولذلك كانت السنة عند أحمد شارحة ومبينة ومفسرة للقرآن، وكان لا يضرب بعضها ببعض، رحمه الله. والعجيب أنك تجد الأحناف وهم أهل القياس والرأي في مسألة الخمر مثلا يحصرون الخمر في ما كان من العنب والتمر ويردون ما سوى ذلك ويتحجرون عند نص آية سورة النحل مع أنهم أهل القياس والرأي. ولو لم يكن عندنا إلى هذا الدليل وحده لقيس عليه غيره، ومع ذلك تجدون يقفون لأن عندهم ليس السنة يعني الأحادية في مرتبة القرآن فيردون الآحاد خبر الآحاد. أما أحمد فعنده السنة طالما ثبتت سواء كانت متواترة أو آحادا فإنها عنده بمرتبة واحدة في الحجية، ولذلك كان يبين بها القرآن يخصص بها القرآن إلى آخر. لم يذكر ابن القيم رحمه الله ها هنا الإجماع، وذلك لأن الإجماع المعترف به عند الحنابلة وإجماع الصحابة دون غيره لتعذر الإجماع فيما بعده، وهذا ليس معناه إنكار الإجماع، هم يقولون بإمكانه لكن تعذر وقوعه بعد الصحابة. ولذلك كان أحمد يحتاط ويعلم أصحابه وتلامذته ذلك إن لم يعلموا خلافا أن يقولوا لا نعلم خلافا ولا يدعوا الإجماع، ويقول من ادعى الإجماع فقد كذب، وهذا القول منزل على حالة عدم العلم بالمخالف لا أنه ينكر الإجماع أو يكذب من ادعى الإجماع. لا سيما إذا كان هذا الأمر يستغل في مصادرة النصوص الشرعية ومقابلتها، ولذلك جاء في رواية الحسن بن ثواب قال أي أحمد أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل إلى أي شيء تذهب يعني ما دليلك؟ قال لإجماع عمر وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغير ذلك مما جاء عنه، فكان يستدل بالإجماع بإجماع الصحابة. لكن إذا كان المرء لا يعلم خلافا فلا يدعي الإجماع ولا يكذب على الله سبحانه وتعالى. كذلك ذكر الإمام أحمد أن الحاكم يعني القاضي إذا حكم بخلاف النصوص فإنه يرد حكمه، قال فيما رواه محمد بن الحكم، فأما إذا كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترك يعني ترك الأخذ عن رسول الله وأخذ بقول أصحاب رسول الله رضي الله عنهم أو بقول التابعين فهذا يرد حكمه لأنه حكم بجور وتأويل. وذكر حديث سعد بن إبراهيم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال أبو عبد الله من عمل خلاف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو خلاف السنة رد عليه كائنا ما كان، انتهى من الفتاوى الكبرى ابن تيمية. وعليه فلا اجتهاد مع النص ولا نظر مع الأثر، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن القيم رحمه الله، وأقوال وأئمة السلف والأئمة الأربعة في ذلك متواترة متكاثرة. إذا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط، إذا صح الحديث فهو مذهبي. الأصل الثاني فتاوى الصحابة، قال الأصل الثاني من أصل فتاوى الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة، فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم يعني من الصحابة فيها لم يعدها إلى غيرها، ولم يقل أن ذلك إجماع، بل من ورائه في العبارة يقول لا أعلم شيئا يدفعه أو نحو ذلك أو نحو ذلك، كما قال في رواية أبي طالب لا أعلم شيئا يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من التابعين عطاء ومجاهد وأهل المدينة على تسري العبد. يعني هل للعبد أن يتخذ سرية أم لا؟ السرية يعني يتخذ جارية للملك والجماع، غير أن أحمد يقيده بإذن سيده، وإلا فلا، يعني وإن لم يأذن له سيده فلا يجوز له. وعليه فللمملوك أن يملك ما ملكه إياه سيده. وفي ذلك روايتان عن أحمد رحمه الله قال: وهكذا قال أنس بن مالك: لا أعلم أحدا رد شهادة العبد. حكاه عنه الإمام أحمد. وإذا وجد الإمام أحمد هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليه عملا ولا رأيا ولا قياسا. يبقى الإمام أحمد إذا وجد الدليل من القرآن والسنة لم يعدل به شيء، ثم إن وجد إجماع الصحابة لم يعدل به شيء، ثم إن وجد فتاوى الأصحاب لم يعدل بها شيء. يعني فتاوى الأصحاب ما عدا وجود الدليل من الكتاب والسنة. طيب، وإن اختلف الأصحاب اختار من أقوالهم ما كان أقرب لأصول الكتاب والسنة. وهذا هو الأصل الثالث، الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا. إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم. فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول. قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في مسائله: قيل لأبي عبد الله: يكون الرجل في قومه فيسأل عن الشيء فيه اختلاف، قال: يفتي بما وافق الكتاب والسنة، وما لم يوافق الكتاب والسنة امسك عنه. قيل له: أفيجاب عليه؟ قيل لا. يبقى إذن هذان الأصلان أصل واحد، وهو أصل فتاوى الصحابة أو أقاويل الصحابة كما عنون لها الشافعي في الرسالة. قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى في بيان أن الصحابة تكلموا في عامة المسائل ونظائرها، ولذلك على الفقيه والمجتهد كما يحفظ أدلة الأحكام من الكتاب والسنة أن ينظر في آثار الصحابة رضي الله عنهم و التابعين، يفتح له باب عظيم من باب الفقه. قال الإمام أحمد رحمه الله: إنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها، فإنه لما فتحت البلاد وانتشر الإسلام حدثت جميع أجناس الأعمال فتكلموا فيها بالكتاب والسنة، وإنما تكلم بعضهم بالرأي في مسائل قليلة، والإجماع لم يكن يحتج به عامتهم ولا يحتاجون إليه إذ هم أهل الإجماع، فلا إجماع قبلهم. لكن لما جاء التابعون كتب عمر إلى شريح: اقض بما في كتاب الله، فإن لم تجد فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد فبما قضى الصالحون قبلك، وفي رواية: فبما أجمع عليه الناس. هنا أحمد رحمه الله يبين أن الصحابة استجدت عليهم أمور فأفتوا بالكتاب والسنة، وربما أفتوا ببعض الرأي في مسائل قليلة، ثم استدل على أمر الإجماع برسالة عمر رضي الله عنه إلى شريح القاضي، وفيها بيان أن القضاء يكون بكتاب الله، يعني المبين بالسنة المبينة له، فإن لم يجد في كتاب الله ولا في السنة المبينة له ففي السنة المستقلة التي أتت بما ليس في القرآن. يعني مثلا زي مسألة الجمع بين المرأة وخالتها وعمتها، أو تحريم كل ذي ناب ومخلب من السباع ونحو ذلك، فإن لم يجد فبما قضى به الصالحون من الصحابة وما أجمع عليه الناس. المسألة الثانية: وجوب الأخذ بإجماع الصحابة. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله روايات كثيرة في وجوب الأخذ بإجماع الصحابة وأقاويلهم وعدم الخروج عنه. فقد نص في رواية عبد الله وأبي الحارث في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم. أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج عن أقاويلهم، يعني يستنكر هذا إن أجمعوا فليس له أن يخرج عن أقاويلهم، فكذلك وإن لم يجمعوا، لأنه كالإجماع السكوتي أو هو إجماع السكوتي. قال هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا. انتهى من المسودة لآل تيمية. ثالثا، قد اختلف الناس في قول الصحابي فقيل هو حجة وقيل ليس بحجة، وقيل الحجة قول الخلفاء الأربعة، وقيل الحجة قول أبي بكر وعمر، وقيل قول الصحابي حجة إذا خالف القياس، وإلا فلا، فهذه خمسة أقوال. وقول الصحابي لا يخرج عن حالين، إما أنه اجتهاد أو لا مجال للاجتهاد فيه. فإن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا يعرف عنه الأخذ عن أهل الكتاب فهو في حكم المرفوع، يجب الأخذ به وهو حجة. وأما إن كان اجتهادا، فإن كان لا يعلم له مخالف فهو حجة لأنه إجماع سكوتي. طيب، وإن كان له مخالف فليس قول أحدهم حجة عن الآخر، فيؤخذ ما يوافق الكتاب والسنة. ولذلك خالف أحمد الجمهور في هذا وقال بحجية قول الصحابي وقدمه على الحديث الضعيف وعلى القياس. ولذلك لما سئل إذا جاءك الحديث مرسلا برجال ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءك برجال ثبت متصلا عن أصحابه بما تأخذ؟ قال بما جاء برجال ثبت عن أصحابه، فقدم الموقوف على المرسل. فإن لم يجد الموقوف أخذ بالمرسل كما يأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخذ أحمد رحمه الله بقول عمر في الرجل مسألة، الرجل أخذ الكفار ماله ثم قاتل المسلمون الكفار فأخذوا أموال المسلمين من الكفار. قال عمر إن أدرك المال قبل أن يقسم غنيمة بين المسلمين فهو ماله، وإن لم يدركه فليس بماله، ما مال المسلمين صار مالا ملكا للمسلمين. طيب، القياس هنا أنه ماله على كل حال، ولكن أحمد لم يقدم القياس على قول الصحابي، لا سيما أنه عمر خليفة راشد محدث ملهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. مسألة في ترتيب الأخذ بفتاوى الصحابة رضي الله عنه. قال ابن القيم في الإعلام إذا قال الصحابي قولا فإما أن يخالفه صحابي آخر أو لا يخالفه، فإن خالفه مثله لم يكن قول أحدهما حجة عن الآخر، وإن خالفه أعلم منه كما إذا خالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم في حكم. فإن كان الأربعة في شق فلا شك أنه الصواب، وإن كان أكثرهم في شق فالصواب فيه أغلب، وإن كانوا اثنين واثنين فشق أبي بكر وعمر أقرب إلى الصواب، فإن اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر رضي الله عنهما. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كله مبنى على الأدلة كما قلنا لقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. ولذلك اختلف أهل العلم هل قول الأربعة إجماع أم لا، فهناك من قال هو إجماع، والصواب أنه من حيث الاصطلاح ليس بإجماع، لكنه هل هو حجة أم لا؟ هو حجة. وكذلك قول أبي بكر، وهذا فيما لم يكن هناك نص مرفوع، الكلام فيما لم يكن هناك نص مرفوع، أما لو هناك نص مرفوع فلا الخلفاء الراشدون الأربعة ولا غيرهم رضي الله عنهم وأرضاه. ولذلك أخذ أحمد بقول عمر في أن المعتدة إذا انقطع دمها لم تبن حتى تغتسل، والنظر أنها بانت هو قول ابن عباس، فهل هنا يأخذ بقول ابن عباس ولا قول عمر؟ أخذ بقول عمر مع أن النظر يقتضي قول ابن عباس، ولكن أصول أحمد أنه لا يقدم قول أحد على قول أحد الخلفاء الأربعة لا سيما الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال فصل الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس. وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به، بل الحديث بحيث لا يسوغ الذهاب إليه في العمل به، والله أعلم، وليس في العمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح يعني مقابل الصحيح، وقسم من أقسام الحسن وهو الحسن لغيره كما جاء بعد أحمد، وأول من شهره كان الترمذي، وإن كان موجود بقلة عند المتقدمين الحسن، كما قال مالك في حديث التخليل هذا حديث حسن، وقالوا في مراسيل ابن المسيب حسان ونحو ذلك، لكن لم يشهر إلا على لسان الترمذي. ثم أول من قسم هذا التقسيم كان الخطبي فيما أعلم، اللي هو صحيح حسن ضعيف، ثم اشتهر الأمر عند أهل الإصطلاح، لكن الأمر في حقيقته واحد، الأمر واحد، لأن البعض يقول بالفارق بين مذهب المتقدمين والمتأخرين، النتيجة واحدة، هذا يقول عليه ضعيف ويحتج به، وهذا يقول حسن لغيره، واضح؟ لأن الحديث إما صحيح وإما حسن وإما ضعيف، وإما ضعيف جدا وإما موضوع. فهذا الحسن لذاته، هناك حسن لغيره وهو الضعيف المنجبر، وهو ما كان ضعفه من قبل إسناده لا من قبل متنه، لأن ما كان من قبل إسناده لا انجبار له. طبعا سيدنا لو في غلط صح، إذا كان ضعفه من قبل إسناده يجبر، أما من جهة متنه فهذا خطأ. نعم، لو كان رجاله ثقات وكان معللا أو شاذا فإنه يرد. قال: ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماع على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس. وقول ابن القيم هذا هو كأنه نص كلام ابن تيمية رحمه الله، هو أيضا كلام ابن كثير عليه الرحمة وكلام غيره. وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس. فقدم أبو حنيفة حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس، وأجمع أهل الحديث على ضعفه، وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس، وأكثر أهل الحديث يضعفه، وقدم حديث أكثر الحيض 10 أيام وهو ضعيف باتفاقهم على محض القياس. فإن الذي تراه في اليوم 13 مساو في الحد والحقيقة والصفة لدم اليوم 10، ولذلك الصواب في هذه المسألة أن أمر الحيض مبناه على الوصف، فإن كان أسودا له رائحة فهو الحيض، وإلا فليس بحيض، فينظر في وصفه كأن يكون دم فساد أو يكون استحاضة. قال وقدم حديثنا مهر أقل من 10 دراهم وأجمع على ضعفه بل بطلانه على محض القياس، فإن بدل الصداق معاوضة في مقابلة بدل البضع، فما تراضي عليه جاز قليلا كان أو كثيرا. وفي الحديث الصحيح التمس ولو خاتما من حديد. قال وقدم الشافعي خبر تحريم صيد وج ومكان ناحية الطائف مع ضعفه على القياس، وقدم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي مع ضعفه ومخالفة لقياس غيرها من البلاد، وقدم في أحد قوليه حديث من قاء أو رعف فليتوضأ وليبني على صلاة على القياس مع ضعف الخبر وإرساله. وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس، وموطأه شاهد على هذا الأمر. كان أحمد رحمه الله يقول الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي، وقال أيضا ضعيف الحديث أقوى من الرأي، وكان يقول أصير إلى الضعيف ما لم أجد ما يدفع. قال مهنا قال أحمد الناس كلهم أكفاء إلا الحائك والحجام والكساح، فقيل له تأخذ به وأنت تضعفه. انظر إلى هذا الأمر ليبين لك أن منهج المتقدمين والمتأخرين إنما هو أمر اصطلاحي، النتيجة واحدة، النتيجة واحدة. ولذلك من جمع بين الحديث والفقه، فقه بوصوله، اتضح عنده الأمر. أحمد هنا يضعف الحديث من حيث السند، فقال إنما نضعف إسنانا ولكن العمل عليه. وكذلك قال في رواية ابن قشيش وقد سأله عمن تحل له الصدقة وإلى أي شيء تذهب في هذا، فقال يا حديث حكيم بن جبير، فقلت وحكيم بن جبير ثبت عندك في الحديث؟ قال ليس هو عندي ثبتا في الحديث. وكذلك قال مهنا سألت أحمد عن حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن غيلان أسلم وعنده 10 نسوة، قال ليس بصحيح، والعمل عليه كان عبد الرزاق يقول معمر عن الزهري مرسلا. وأمثلة ذلك كثيرة، يعني لما سئل في دية المعاهد قال على النصف من دية المسلم، فقيل له إلى أي شيء تذهب؟ قال إلى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قيل له أتحتج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ قال لست بكلها أحتج، ولكن ذلك شيء أفتى به عثمان وعلماء المدينة أو بعض أهل العلم، أو كما قال رحمه الله. الشاهد أن الحديث ضعيف، ولكنه ضعيف من جهة إسناده، ولكنه يقويه. بل إنه لما جاء ابن مهنة وقال له في حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، قال كأنه كلام موضوع، كأنه كلام موضوع، قال وصحيح. وأمثلة ذلك عن أحمد رحمه الله كثيرة. ولذلك قد يقول لا يصح في تخليل اللحية حديث، ويوجب تخليل اللحية، ويوجب تخليل اللحية. المرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلفت الرواية عن أحمد في ذلك. وتحرير المسألة أن الناس كانوا يحتجون بالمرسل حتى جاء الشافعي كما يقول أبو داود في رسالته إلى أهل مكة، كان الناس يحتجون بالمرسل حتى جاء الشافعي، يعني وفصل فيه، لأن الأصل في المرسل أنه ضعيف لأنه منقطع الإسلام، ولكن إن جاء من طريق آخر، لأن الشافعي في الرسالة نص على 4 شروط، إذا جاء من طريق آخر مرسلة صار عندنا حديثان متصلان، لأن هذا يقوي هذا، فيصير هذا شاهدا لذاك بالاتصال، لأن هذا لم يأخذه من نفس الطريق، فلا يتواطئان على هذا الاتفاق. أو يأتي من طريق آخر مسندا، هذا من باب أولى، يعني يأتي من طريق آخر مسندا متصلا فيقويه، هذا مثل حديث وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، فيقولون قال النووي هو حديث مرسل ويقطعون الكلام، مع أن باقي الكلام قد جاء من طريق آخر متصلا فصار عندنا في الباب حديثان صحيحان، أو كما قال رحمه الله في شرحه على مسلم. الثالثة أن يقويه فتيا بعض الصحابة. الرابع أن يتقوى بفتيا بعض أهل العلم، أن يتقوى بفتيا بعض أهل العلم. وعليه فأحمد رحمه الله عندما تجد أنه يرد المرسل تارة ويأخذ به تارة، يرده إذا لم يتقوى ويأخذ به إذا تقوى. ولذلك كان يقول أن مراسيل ابن المسيب حسان يؤخذ بها، لأن الشافعية تتبعها فوجدها صحاح، فوجدها صحاحا. وكان يقول عن مراسيل الزهري والحسن أنها كمثل الريح ليست بشيء. إذن الأصل الأول هو النص، الكتاب والسنة، فإن لم يجد ففتاوى الصحابة أجمعوا كان بها، أو إن لم يجمعوا يجمعوا فأقوالهم تكفي أقوال بعضهم، وإن اختلفوا اختار من ما يوافق الكتاب والسنة، فإن لم يجد أخذ بالحديث الضعيف المنجبر والمرسل، لأنه من قبيل الضعيف المنجبر. فعندما يقول مرسل يعني ونحوه مما يقبل الانجبار، وهو هو ما بنى عليه أبو داود سننه، هو هو ما بنى عليه أبو داود سننه رحمه الله، وهو هو ما قام بالاصطلاح عليه الترمذي في جامعه بالحسن، وهو الحسن لغيره بعده عند أئمة علم الحديث والمصطلح. قال الخامس القياس للضرورة، فإن لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس فاستعمله للضرورة. وقد قال في كتاب الخلال سألت الشافعي عن القياس فقال إنما يصار إليه عند الضرورة أو ما هذا معناه. فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاويه وعليها مدارها، وقد يتوقف في الفتوى لتعارض الأدلة عنده أو لاختلاف الصحابة فيها أو لعدم الاطلاع فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين. بل إنك تجد أن أحمد رحمه الله إذا تعددت أقوال الصحابة تعددت أقواله في المسألة الواحدة، و أحمله أنا في في في في قلبي أو في فهمي أنه يحمل على أحوال المستفتين، على أحوال المستفتين على النحو الذي سبق ذكره والله أعلم. وهذا من باب حسن الظن به وبعلمه رضي الله عنه ورحمه. وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف، كما قال لبعض أصحابه إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وكان يسوغ استفتاء فقهاء الحديث وأصحاب مالك ويدل عليهم، ويمنع من استفتاء من يعرض عن الحديث يعني أهل الرأي، لا سيما وهو عراقي وأهل الرأي في العراق، ولا يبني مذهبه عليه ولا يسوغ العمل بفتواه. قال ابن هانئ سألت أبا عبد الله عن الذي جاء في الحديث أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، قال أبو عبد الله رحمه الله يفتي بما لم يسمع. قال وسألته عمن أفتى بفتية يعي فيها، قال يعي فيها من العلم يجهل. قال فإثمها على من أفتاها. قلت على أي وجه يفتي حتى يعلم ما فيها؟ قال يفتي بالبحث لا يدري أيش أصلها، يعني أي شيء أصلها. وقال أبو داود في مسائله ما أحصي ما سمعت أحمد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم فيقول لا أدري. وذكر لمالك في مجلس واحد قال في أكثر من 36 مسألة يقول لا أدري، بل حتى أنكر بعضهم وقال يا أبا عبد الله أنت تقول لا أدري؟ قال نعم، أخبر من وراءك أني لا أدري. قال وسمعته يقول ما رأيت مثل ابن عيينة في الفتوى أحسن فتيا منه، كان أهون عليه أن يقول لا أدري. وقال عبد الله بن أحمد في مسائله سمعت أبي يقول، وقال عبد الرحمن بن مهدي سأل رجل من أهل الغرب مالك بن أنس عن مسألة فقال لا أدري، فقال يا أبا عبد الله تقول لا أدري؟ قال نعم، فأبلغ من وراءك أني لا أدري. وقال عبد الله كنت أسمع أبي كثيرا يسأل في المسائل أو عن المسائل فيقول لا أدري، ويقف إذا كانت مسألة فيها اختلاف، وكثيرا ما كان يقول سل غيري يرحمك الله. فإن قيل له من نسأل قال سلوا العلماء، ولا يكاد يسمي رجلا بعينه. قال وسمعت أبي يقول كان ابن عيينة لا يفتي في الطلاق ويقول من يحسن هذا، وهذا استفهام استنكاري. وهكذا تجد أنه بعدما جاء بالأصل الخامس والقياس ختم بالأمر الذي يقف على حافته الكثير، وهو أن يعي عن الجواب، فحينئذ يفتي بهواه. ولكن الأئمة كانوا على النطق بلا أدري، وكانت أيسر عليهم من الماء في الصيف. القياس وبه نختم، من عرفنا طول لا بنسرع يعني، ونعتذر لكم مرارا. القياس لغة التقدير أو المساواة، والتقدير والمساواة يعني مجموعهما. واصطلاحا إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهم، فله أربعة أركان: أصل، فرع، علة، حكم. واضح؟ وقد جاءت أحاديث كثيرة وأدلة عليه، منها قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا أصل في باب القياس. وكذلك بعض الأحاديث سنذكرها الآن، وكتب عمر إلى شريح قس الأمور، وقال لأبي موسى اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور على ذلك. وعن أحمد لا يستغني أحد عن القياس، كما في رواية بكر بن محمد عن أبيه. فالنقل الصحيح والعقل الصريح لا يفرقان بين المتماثلات ولا يجمعان بين المتناقضات. وهو أي القياس في الاصطلاح قسمان: قياس العكس للافتراق في العلة، قياس وطئ الزوجة على وطئ غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ هذا سؤال، بما أجابهم؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ واضح؟ قياس العكس هنا لافتراق العلة، إذا كان عليه وزر من وطء من لا تحل له كان له أجر في وطء من تحل له. الثاني قياس الطرد، وهو الاستواء بين النوع بين الفرع والأصل. وهذا مثل لما جاء الرجل يشك في ولده أنه جاء على لون غير لونه أو غير لون إخوته، فقال أعندك من إبل؟ قال أجل. قال هل فيها؟ أو قال ما لونها؟ قال بيض. قال ما هل فيها من أورق أحمر؟ قال أجل. قال من أين؟ قال لعله نزعه عرق. فقال فكذلك. هنا عندنا استواء الفرع مع الأصل، زي ما ده نزعه عرق هذا نزعه عرق. من أمثلة استخدام أحمد للقياس نضرب مثالين أو ثلاثة. قال الكوسج قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الحائك يدفع إليه الثوب على الثلث والربع، يعني أذهب إلى الحائك خياط فأقول له تصنع هذا الثوب ولك ربع ثمنه، ثلث ثمنه، نصف ثمنه، كيف نتفق يعني؟ قال كل شيء من هذا الغزل والدار والدابة وكل شيء دفع إلى الرجل يعمل فيه على الثلث والربع، فعلى قصة خيبر فعلى قصة خيبر. فين قصة خيبر؟ أنه شاطرهم، شاطر أهل خيبر، أنه بعد فتح خيبر شاطرهم لأنهم أهل زراعة على النصف. فالمسألة في المزارعة، المسألة في المزارعة، ولكن هذا أصل في هذا الباب كله، باب المضاربة، على ما اتفقوا عليه. فهنا قاس الإمام أحمد، ولكنه قاس على الأصل، عنده أصل قاس عليه. وسأله أيضا إذا استودع الرجل مالا فباع به لنفسه وربح فيه، لمن الربح؟ قال الربح لصاحب المال، على حديث عروة البارقي، عروة البارقي مش أنس، في الشاه، على حديث عروة البارقي في الشواء عند البخاري، لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري شاتا، فذهب فاشترى شاتين، فباع إحداهما بدينار وعاد له بدينار والشاة. يبقى إذن المال لمن؟ صاحبه، لأنه عاد به للنبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب الغار الثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاثة وأقره. نعم، جزاك الله خيرا، فإنه كان له أجرة فنمها له، فكان هذا المال لصاحبه. فهذا الحديث في الوكالة، وجعله أحمد كذلك في الوديعة، بل وجعله أيضا في المضاربة، وأمثلة ذلك كثيرة عن الإمام أحمد. وما جاء عنه في رد القياس، وما جاء عنه في رد القياس، فيحمل على وجهين. الأول أن يكون المراد بالقياس هنا في باب العقائد، كما قال في أصول السنة له، والسنة ليس فيها قياس، يعني باب المعتقد ليس فيه قياس، أن الذي أضل الناس في باب المعتقد هو قياس التمثيل أو قياس الشمول، فمثلوا الله بخلقه وكيفوا صفاته سبحانه وتعالى فضلوا وأضلوا. الثاني يحمل على القياس في مصادرة النص، إذ لا اجتهاد مع النص بالإجماع. ذكر ابن الجوزي في مناقب أحمد عن أبي بكر الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: إنما هو السنة والاتباع، وإنما القياس أن تقيس على أصل، أما أن تجيء إلى الأصل فتهدمه ثم تقول هذا قياس، فعلى أي شيء كان هذا القياس؟ وضح هذا الكلام؟ ونقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين. وخلاصة مذهب أحمد رحمه الله والسلف، حتى يقول أبو زهرة أن أحمد نقل عصره وأتباعه إلى السلف، يعني كأنه كان يعيش مع السلف عيشة سلفية خالصة. فمبناه على أن الأصل في العبادات التوقيف، وفي المعاملات العفو. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع، وأما العادات فهي ما اعتاده الناس، والأصل فيه عدم الحذر، فلا يحذر فيه إلا ما حذره الله ورسوله، حذره منعه. ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء الحديث يقولون إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى، وإلا دخلنا في قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحذر منها إلا ما حرمه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرموا ما لم يحرمه سبحانه وتعالى، انتهى من مجموع الفتاوى. وفي الختام: إذا كان ابن القيم قد أدمج النصوص قرآنا وسنة في أصل فرد، فكذلك نقول في الثاني والثالث أنه أصل الصحابة، فتكون الأصول أربعة، فنقول أصول مذهب الإمام الحنبلي في أربع مجملة، فأجملي في النص والصحابي ثم المرسلي ونحوه ثم القياس العادلي ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.